مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا، صباح النور لكل من يستمع إلينا في كل مكان، سواء كانت في قبلي الرائعة أو في هذا الوطن العزيز. تحية كبيرة، ونبارك عودة زميل وصديق برهان بن عبد الله لتلامس أنامله كونسولات إذاعة نبزاوة، أيضا بمساعدة صديق حيدر بن صالح الذي أيضا يعينه في الإشراف التقني على برنامج علمني الذي يبث مباشرة عبر إذاعة نبزاوة فام. إذن تحية لكل الأوفياء، لكل الذين هم دائما في الاستماع إلى برنامج علمني عبر إذاعة نبزاوة فام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. هكذا نريد أن يكون الإعلام الجهوي إعلاما هادفا، إعلاما متميزا، وإعلاما مفيدا، لأنه يلامس كل القضايا وكل المواضيع ذات الأهمية في حياتنا، سواء كانت فيما يتعلق بالنقل، بقية الزملاء من خلال برامجهم يركزون على كل المشاغل التي تشغل بال أي مواطن في هذه الربوع. للجميع أقول شكرا على وفائكم. في برنامج علمني لهذا اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى مسألة التقييم في الامتحانات، وباعتبار أن هذه الفترة هي الفترة التقييمية لثلاثية كاملة التي انطلقت منذ بداية السنة الدراسية. سنتعرف عن تشخيص لأهم نقاط الضعف التي يقع فيها الكثير من التلاميذ، ما هي الأسباب، ما هي الكوامن، ما هي الدوافع التي تجعل التلميذ يتحصل على أعداد ضعيفة في مختلف المواد المدرسية، والتي أحيانا تؤدي إلى أيضا الانقطاع المدرسي أو التسرب المدرسي أو الهدر المدرسي. إذن سنركز اليوم على هذه الظاهرة من خلال استضافة الدكتورة نعيمة الفقيه المختصة في علم الاجتماع، والتي سنتدارس معها أهم الأسباب السوسيولوجية والاجتماعية التي تقف وراء هذه الظاهرة. أيضا سعيد بأن يكون معي بعد منتصف النهار الصديق محمد طنيش، وهو مدير المدرسة الإعدادية الفارابي بقبلي، طبعا باعتباره مربي، باعتباره مباشر من خلال وظيفته الخطة الوظيفية التي يشغلها كمدير للمؤسسة الإعدادية. سنتعرف من خلاله على أهم المسببات، على أهم الدوافع التي تؤدي لا قدر الله إلى ظاهرة التسرب المدرسي. إذن دائما معكم في كل المسائل التي تشغل بال الأولياء، باعتبار أن من يستمع إلينا بالضرورة هم الأولياء، نريد أن نضع الأولياء في إطار الموضوع، وأن ننصحهم أيضا أن نقرب لهم المقاربات العلمية والدقيقة التي يمكن أن تفيدهم في التغلب على هكذا ظواهر، على هكذا مسائل ربما تحول دون أن يكون أبناؤهم من الناجحين ومن المتألقين أيضا. إذن خوي برهان، ننطلق إذن في القصيد الأول، وهو قصيد بمثابة تحية إلى روح الشاعر الكبير علي الأسود المرزوقي حنين. حنيني طاب فكرني بكيت، بكي الحب لا بكية الذل، جبدني قداه طاوعت وجيت يعذب في تعذيب الأمل. الطيف والحنين، حنيني طاب فكرني بكيت بكي الحب بكي الحب لا بكية الذل جبتني قداه طوعت وجيت يعذب في تعذيب الغلول تعذيب يعاتب في حاسبني ينسي طال رجاه وقطع الأمل قلت له لا قلت له لا من بعد جفيت قساني ظرف وظروفي يعلم قلت له لا من بعد جفيت قساني ظرف وظروفي يعلم وباقي كيف ننسى من بغيت حب القلب وورود العقل وعشقي خاص نخلص لا بغيت نخلص لا بغيت وعهدي يدوم وعهدي يدوم ما فيها الخلل وعشقي خاص نخلص لا بغيت وعهدي يدوم ما فيه الخلل وانا المديون وانت اللي هديت ودين الحر يرجع مكتمل بسم الله نصغى ما صغيت بسم الله نصغى ما حكيت وكلك صدق وكلامك عسل وكلك صدق وكلامك عسل قال لي سنين لكن ما نسيت ماضي زال يشهد للجبل مسكني الطيب من ايدي مشيت قال لي نحوسوا صحرا وتل قال لي نحوسوا صحرا وتل قلت له وين قلت له وين يا صاحب بغيت بالك نبعد ويضيع الدلل راه يضيع الدلل قال لي شوف انت جيت جيت اعرف كيف حررنا العمل اعرف كيف حررنا العمل هذا عمومتك وانت البغيت عرب حرار ما فيهم خلل عبد الله من حرم البيت عبد الله من حرم البيت وبالقرآن مدبه ويمل صلاة الله صلاة الله على الهادي هديت والف سلام وأكثر ما تقل من شرشال من شرشال يا صاغي بديت التام الراس كل خطوة بطل التام الراس كل خطوة بطل مهدات هذا القصيد إلى أحرار ثورة الجزائر وكل من ساهم فيها أهديهم عصير قلب عبد الله مستمعينا الكرام موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب كان هذا العم علي الأسود المرزوقي الشاعر الكبير الذي نستلهم منه كل المعاني الصادقة والرفيعة إذن كانت هذه قصيدة حنين هي تحية إلى روح هذا الشاعر الكبير وعلى ما قدمه للمكتبة العربية في مجال الشعر العامي أو الشعر الشعبي طبعا الشعر هو له رسالة تربوية أيضا، لذلك أحيانا نمرر بعض القصائد الشعرية. أعود إلى الموضوع الرئيسي لحلقة اليوم من برنامج علمني، وهو فيما يتعلق بالنتائج الجزئية المتعلقة بالثلاثي الأول، يعني لماذا يقع بعض التلاميذ وربما عددهم كبير في بعض المستويات في ضعف تربوي وضعف تعليمي في مستوى كل المواد تقريبا، سواء كانت المواد العلمية أو المواد الإنسانية أو المواد الأدبية. هذا الضعف قد يؤدي أحيانا إلى ما يسمى بالتسرب المدرسي. سعيد أن تتواصل معي عبر الهاتف الصديقة الدكتورة نعيمة الفقيه المختصة في علم الاجتماع، لنركز معها حول ربما بعض المقاربات الاجتماعية التي نفهم من خلالها هذه الظاهرة، وما هي مسبباتها، ما هي الدواعي الدوافع التي تؤدي بالتلميذ إلى هكذا ضعف مدرسي، وأحيانا يؤدي به الأمر إلى الانقطاع المدرسي. إذن دكتورة نعيمة صباح النور ومرحبا بك على أمواج إذاعة نبزة وفهم. أخير في صديق شحوالك، أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن نرحب بك دكتورة، وكما قدمت يعني موضوع اليوم الذي نريد أن نطلع به كل السادة المستمعين وسيدات المستمعات، هو ونحن تقريبا منذ فترة وجيزة أنهينا الثلاثي الأول تقريبا في كل المراحل التعليمية، سواء كانت في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وقد تحصل التلاميذ وأوليائهم على بطاقات الأعداد التقييمية لهذه المرحلة. بعض التلاميذ وربما عددهم هو كبير بعض الشيء أو مفزع أحيانا في بعض المراحل، خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وفيه ضعف فادح بالنسبة للتلاميذ، سواء كانت في المواد العلمية أو المواد الإنسانية أو المواد الأدبية. ربما ما هي القراءة السوسيولوجية لهكذا ضعف مدرسي، والذي أحيانا يؤدي إلى انقطاع التلميذ أو رغبة التلميذ في أن ينفلت عن المؤسسة التربوية وأن يتسرب ربما خوفا من العقاب الوالدين أو ما يعني كل ذلك؟ ما هي المقاربة السوسيولوجية اللي نفهم بها هذه الظاهرة دكتورة؟ عشق صادق، في البداية أود أن أحيي الساهرين على إذاعة نزاوة جميع المشاهدين. شكرا. وأحييك شخصيا على البرنامج هذا الثري اللي كل مرة تكشفنا بموضوع فعلا اللي مش شريحة هامة اللي هي تلاميذ، وعندما نقول أبنائنا تلاميذ نحن نتحدث على أجيال المستقبل، أي العمود الفقري للتنمية. نعم. نحب نقول حاجة، أول حاجة المرحلة الثانوية بركة عباد ما هي عارفة المرحلة الثانوية اللي هي مرحلة يشهد فيها التلميذ نقلة نوعية من الإعدادي إلى الثانوي، ويعيش جملة من التحولات سواء الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية. ومرحلة الثانوية يكون معناه الطفل في أوج فترة المراهقة. نعم. ونحن كي نعرفوا معنى فترة المراهقة عندها جملة من الخصائص التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هذا يلزم معناه أن ننظروا له بعين الاعتبار، سواء من قبل المشرفين على المؤسسة التربوية، من مدرسين، من إطار إداري، قيمين أو أساتذة أو غيره، ومن المجتمع المحيط أو من قبل الأسرة. نعم. أي في البداية سابق أن نحب نقول أن قراءتنا معنا هناك مختصين سواء في معنا علم الاجتماع، قراءتنا للعلاقات الأسرية لواقع الواقع التربوي لواقع التلميذ، لاحظوا أن كما قلت تقبليك معنا هنا ثم تدني في النتائج رغم المجهودات التي تقوم بها معناها تلك المؤسسة التربوية، واللي الأسرة اللي اليوم البابا والأم يوصلوا يحرموا رواحهم ماديا. نعم. ويحاولوا أن يعاونوا التلميذ بكل ما لديهم من قدرات سواء مادية أو معنوية أو غيرها. لكن المعضلة اللي المسألة متصعبة خاطر علاش؟ خاطر ثم معناها هني مقاربة نفسية اجتماعية. وقتين ما اعتمدوها المقاربة هذه نلقوا أن راهو العوامل متنوعة ومتعدة وتتفاعل اللي معناها هني تفرز نتائج ضعيفة. النتائج هذه تمثل معناها هني مصدر تخوف سواء للتلميذ في حد ذاته أو للأسرة التربوية أو العائلة في مرحلة أخرى. يعني دكتورة كما كنت تتحدثي، رغم أن الولي أو العائلة تبذل مجهود كبير خاصة في الإحاطة ربما وفي حتى في تخصيص دروس خصوصية لفائدة أبنائهم، لكن أحيانا لا تعطي أكلها، لا تعطي نتيجة إيجابية. يعني ما هي الأسباب؟ لماذا التلميذ مثلا رغم أنه معناها يزاول معناها دروس خصوصية، رغم هالمجهود الكبير المادي على الأقل بالنسبة للعائلات، ولكن أحيانا لا تعطي نتيجة مثل ما يرتئيه الولي أو العائلة؟ لماذا؟ ما هي المسببات ربما؟ في الصادق وقت اللي نحن نعتمد ثم في علماء الاجتماع نعتمد المقاربة الهيكلية. ما معنى المقاربة الهيكلية؟ المقاربة الهيكلية تقول يجب أن نبدأ حيث يوجد صاحب المشكل، وصاحب المشكل هو التلميذ، أي أن نعود إلى مختلف الأنفاق اللي ينتمي لها الصغير هذا. هذا الشيء يخلينا شخص الظاهرة، الظاهرة تولي عندها أسباب ظاهرة اللي حين نربطها بالتلميذ. أنا في نشب صموية مش باهي، نقول التلميذ ما خدمش، والتلميذ ماهوش باقي يبذل في مجهود، التلميذ خواف، فهمت؟ التلميذ ماهوش معناه مركز في القسم، ولا احيانا نصل حتى للوصف السلبي اللي هو غبي وما ينجمش معناه هني يحسن التعلم او الحفظ او غيره. نعم. وثم الاسباب اللي ماهيش ظاهره وهي الاخطر واللي العباد ماهيش مركز عليها، اللي هي ترتبط معناه هني كل سواء نجم تكون معناه منها ما هو بيداغوجي يتعلق معناه هني بعمل بعض المدرسين مع التلاميذ بالفصل. والنجم هني نتطرق صادق ثم بعض الأساتذة مع معناه احترامي للعديد منهم، أن بعض الأساتذة يخدموا مع مجموعة اللي تكون معناه متميزة ويغض النظر على المجموعة الغير متميزة. يعني بعض حواراتي مع التلاميذ وقت اللي معناه سألت علاش أنتم ما تفهموش المادة هذه، يقول لك راه الاستاذ رغم ان الطريقه التي يعتمدها المدرس يعني في القسم تاخذ بعين الاعتبار كل انواع التلاميذ سواء كانوا متميزين او متوسطين او تاخذ الفوارق. نعم. على خاطر ثم تلميذ يكبت المعلومه بالسهل وثم تلميذ ما يكبتيش، يلزم تبسط له المعلومه. والحاجه الاخرى اللي احنا نعرفها خاصه في الجنوب التونسي، التلاميذ يعانوا من اللغات. ثم شكون قال لي اذا كان ينحسوا اللغات رانا نكونوا متميزين؟ معناها هني نحاولوا وقت اللي نقروهم مادة بالفرنسية أو الإنجليزية على الأقل نبسطوا المصطلحات ونحاولوا نترجمونهم حتى بالعربي المرة الأولى المرة الثانية، ونعتمد أساليب اللي نرغب التلميذ نخليه يخدم شيئا فشيئا. مثلا نعطيك أنا حصة الرياضيات توك باش يمر الإنسان من التاسعة أساسي تو قرا سابعة ثامنة تاسعة المواد كلها بالعربية، يجي ينتقل للأولى ثانوي يلقاها كل بالفرنسية. في بداية السنة الدراسية أستاذ المات أو الفيزيك يجي يحكي معاه مباشرة بالفرنسية اللي هي المصطلحات ما هيش معروفة. نعم. من الأفضل لو الأساتذة حصص الأولى يعطوه على الأقل الكلمات المفاتيح بالفرنسية، مثلا مثلث تريونج مستطيل ريكتونجل اكسترا العلوم كيف غدوة هو يكون عنده المصطلحات هذه راه ينجم يتبعك وربما المعوق اللغوي يظهر في مواد أخرى كما الفيزيك أو كما علوم الحياة والأرض ربما لا تعتمد أكثر من الرياضيات. نعم. معناه يلزم شوي وسع بال من طرف الأساتذة. مش وحاجة أخرى اللي يقول لك معناه راه الأستاذ يركز أن بس يكمل لي الدرس وما يعرفش اللي فهمت واللي ما فهمتش. نعم. ده هني الأستاذ إيش يلزمه؟ حتى ولو وررت معناه مره قمت بتمرير 50% من المعلومه والتلام ده فهموها خير من انك تمرر معناها راهو درس كامل 100% وما فهم حتى واحد. أو بنسبة معناه فهم ضئيلة. هذا فيما يرتبط بالأساتذة. الحاجة الأخرى النجم اللي هو كيفية التسيير الإداري، مثلا مدير المؤسسة يلزم معناها يراقب عمل الأساتذة، يحيط نفسيا مثلا بالتلاميذ، يزور مثلا الأقسام، يستنبط رأيهم، ايش رأيكم في المادة الفلانية، ايش هي بعض المعوقات، اجتماعات حتى في وسط الحصة، ماهيش مربوطة بعشية جمعة ولا نهار سبت، لأن التلاميذ هذاك وقت راحة ومعناها ما يمشوش للمؤسسة التربوية. حاجة أخرى اللي هي تعامل القيمين. احنا نقولوا أن الصغير راهو مازال معناها النفسية متاعها هشة، وثم كلمة ابليس وثم كلمة هدة. وقت اللي اليوم صحيح راه الصغير ماهوش معصوم من الخطأ، لكن ما ننسوش أن الصغير مازال ما يفرقش بين الحاجة الباهية وبين الحاجة الخايبة، ومين ما هو المقبول، وبين أصلا هو مازال مش عارف حتى مصلحته، الحاجة اللي تصلح به ولا ما تصلحش. دونك هي القيمين لابد من أنهم يتولوا إحاطة نفسية اجتماعية ويعرفوا كيفية التواصل مع التلاميذ. نعم، وهذا في صلب مهامهم، يعني هذا باعتبار أن القيم هو مؤطر نفسي واجتماعي للتلميذ، يعني سواء في ساعات الجوفة أو في حصص الراحة أو حتى في خارج أوقات الدراسة، ربما يعني هذا في صلب مهامهم بالنسبة للقيمين. نعم، ماذا بين نتخلوا على العلاقة العمودية، يرسمنا معناها تكون علاقة أفقية، نقترب من التلميذ أكثر. وهناك بعض ثم في معناها مؤسسة تربوية معينة لا داعي لذكرها، بعض التلاميذ يقول لك وقت اللي احنا ما نقروش نحبوا ندخلوا المكتبة. نعم. المشرفة على المكتبة ما تخليناش. لا أدري هل هذا الكلام صحيح أو مش صحيح، لكن فعلا لابد على المدير أن يثبت من المعلومة هذه. نعم. لأن الصغير كي يبقى لك في المكتبة يستفيد يبقى في طبعا الشيء. طبعا هو كثير دكتورة، كثير من المؤسسات التربوية يعني انطلقت في تجربة هي مش تجربة جديدة، هي تجربة قديمة، قاعات المراجعة، يعني التلميذ لا يخرج إلى الشارع، يبقى إذا في حالة غياب أستاذ أو في حالة التلميذ مثلا يقرأ العشرة مثلا وجي ثمانية يدخل إلى قاعة المراجعة ويتابع من قبل الإطار الإشراف البيداغوجي القيمين، ويعني يكون بعيد يعني في منأى عن كل المشاكل اللي ممكن يتعرض لها وهو في الشارع. نعم. الحاجة الأخرى اللي هي مهمة المرشدين التربويين اللي تدخل معناها، فهمتني؟ يلزم معناها هم يقوموا بالدور نتاعهم أكثر حتى من القيمين، وحتى أكثر من مدير المؤسسة، وحتى أكثر من الأساتذة، لأن هذيك مهمة المرشد التربوي. هو اللي بيش يشخص، وهو اللي بيش يقترح. نعم. فهمتني؟ هو اللي بيش يشوف مركز العلة معناها بصورة أدق. نعم. العامل الآخر اللي هو العوامل للحماية، معناها لازم نقولوا الأمنية اللي برا، غير كي يكون في الشارع لازم يتعرض للعنف، وكي يتعرض للعنف ما يدخلش مركز الامتحان وما عادش يركز في المادة، ويولي متخوف حتى أنه بتمشي للمؤسسة التربوية. نعم. نعم. بالنسبة العامل الأهم اللي هو الأسرة. ايوه، العائلة، هذا ما كنت باش نسلك عليه. العائلة عندها دور كبير برشا في عملية التراجع في الأعداد في مستوى الامتحانات. أول حاجة إما العائلة تلقاها متسيبة تماما، ما تدريش على الصغير راجع ولا ما راجعش، فاهم ولا ما هوش فاهم، وساعات معناها نجم نقوله ترمي المسؤولية للساعات الإضافية، المسؤول معناها عن ساعات التدارك، أو أن تشري له كتاب متاع تمارين معناها مصلحة ولا حاجة بدون هي ماهيش معناها مازالت مش عارفة مواطن الخلل في التلميذ. رغم أن نوعية الولي المفروض أن تغيرت الآن، أصبح الولي مثقف، أحيانا يكون مربي، أحيانا معناها مقارنة مثلا بأهلنا إحنا في الماضي، يعني كانوا أهلنا، أنا أذكر أن أهلنا كانوا معناها متواضعين جدا في مستواهم الدراسي، ولكن رغم هذا كانوا يقوموا بعملية المتابعة، لكن اليوم أصبح المربي أصبح الولي معناها مثقف على قدر كبير من التعلم، لكن للأسف أحيانا يعني أحيانا يتخلى عن دور المتابعة بالنسبة لابنه أو ابنته. نعم، هو في صادق كما قلت انت اجيال تو حبت تعوض الحرمان اللي عشته معناها هني في الماضي، تحاول توفر للتلميذ مختلف الحاجيات الملائمه باش يحضر وباش ينجح، توفر له معناها ساعات غرفه خاصه به بالبيرو نتاعها بوسائل التكنولوجيات الحديثة، وتسكر عليه باب وتتخيل اللي الصغير هذاك باقي يحضر أما ما تدريش ما وراء الأبواب. هل نعم. الصغير هذا عنده مشكلة نفسية، عنده مثلا صعوبة في مادة معينة، عنده مشكلة مع تلامذة، عنده مشكلة مع أستاذ من الأساتذة، ما هيش عارفة حتى التركيبة نتاع الصغير نتاعها، على ما تحاولش تقترب من الصغير، فهمتني؟ نعم. وتحملوا المسؤولية على اقرا وبرا، ما تدري ما تسالوش هل انت فاهم الماده هذه، تحبها الماده هذه، باقي تفهم ولا ما تفهمش، كيفاش انا نجم نعاونك. الحاجه الوحيده تقوله مثلا نوجهك اللي تيب، لا اللي تيب ما يلزم زاد نتابع اسك صغير يفهم ما يفهمش، قاعد يتحسن في الاعداد نتاعه ولا ما يتحسن. او العكس على النقيض من ذلك، ساعات نلقوا عائله متشدعه الاخر اللي هي تقوم بالتهديد، تهديد انا تهدد الصغير، كان جبت معدل راك ولدي وراك كذا ورانا في كذا، كانك ما جبتش راه سوف تتعرض الى العقاب، وهذا افضى الى نتائج وخيمه، محاولات الانتحار في السنوات الاخيره من قبل بعض التلاميذ. وقعت حالات يعني للاسف ان وقعت حالات انتحار بالنسبه لل في جهتنا هنا، تتعلق بتلامذة في مختلف المراحل العمرية، ولعل كما كنت تتحدثين يعني كانت من بين أسباب هذه تعامل طريقة التعامل السيئة للأولياء للعائلات مع أبنائهم وبناتهم. نعم، هذا بالنسبة لمختلف الأسباب. الحاجة الأخرى برب نحب معناها نركز عليها الأولياء اللي يسمعوا فيها والإطار التربوي ولا غيره، اللي هي التكنولوجيات الحديثة. راه التكنولوجيات الحديثة كائن غريب دخل معناها للبيوت، استعمر عقول الصغار، يبدا يحضر فيديو البورتابل، يبدا راقد فيديو البورتابل. دونك هنا لابد أن نعلم التلميذ المسؤولية وكيفية تنظيم الوقت. مثالش ما نعطيش البورتابل، نعطيه له من اخر جمعه لاخر جمعه، وخاصه في فتره الامتحانات ناخذ منه البورتابل. نعم، لانه راه باش تخلي البورتابل بطريقه او باخرى باش يسيب المراجعه نتاعه ولا الفرض اللي باش يحضره، ويخصص اكثر الوقت للعب او الفيسبوك او غيره. نعم، معناها هي عدم الوعي بالمخاطر اللي هو باقي يعيشها. هذا كله راه العوامل اللي ذكرته لك كلها معناها تتقابل مع بعضها، واش تأدي راه تخلي معناها تسيطر على مخ نتاع الصغير، وبعوض باش يكبتي في اثناء فتره المراجعه ولا غير 90% باش يكبتي 20% اللي هي ما تخولوش باش تحصل على معدل به. نعم، دونك هني باش يكون مركز احباط معناها ليه هو والاستاذ اللي قري فيه وللمدير المؤسسه اللي موفر كل شيء وللاسره اللي قاعده تعبه، هذا يؤدي الى احباط، والاحباط هذا احنا نشوفه في النتائج نتاعه اللي هو معناها للعائله سيبت المؤسسه التربويه، يقول لك يا خويا انا التلميذ هذا راهو لا هو معناها فاهم لا هو جايب سيء، بس كل سيبت المسؤوليه، هذا معناها خطر كبير ياسر، فهمتي؟ لابد من بصراحه حاله وعي وتنجم ويلزم تكون مستعجله. إذن هذا معنى تشخيصنا للظاهرة. نعم، ككل. نعم دكتورة، إذن إن شاء الله كل ما ذكرتيه يصل إلى الأولياء، يأخذوا بعين الاعتبار به، يتعظوا به لكي يكون تعاملهم مع أبنائهم وبناتهم بمقاربات أخرى، بصورة أفضل أخرى، بشيء من المرونة أكثر، بمتابعة دقيقة أكثر، ولعلنا خلال الثلاثي الثاني والثالث ربما ننقذ ما يمكن انقاذه وتتحسن النتائج. بس حاجه اخرى بربي بنحب معناها نعرج عليها، اللي هي يلزم نرفع الثقه لدى التلميذ. انا في بعض قلت لك الدراسات الميدانيه تم يقول لي راني ما عنديش الثقه في روحي، ولا مثلا الماده هذه راني انا حاط روحي اني ما نجيبهاش، عارف روحي ما نفهمهاش، حاط مازال راه ما قراهاش، يقول لك انا راه الماده هذه ما نفهمهاش. هني تدخل معناها يلزم راه ناثروا نعاودوا ونأكدوا على ضروره التاثير وتوعيه بالضبط بناء شخصيه الطفل، يعني نساعدوه. راه العدد هذاك راه نتيجه لعمل ومجهود، ويلزم هو ياخذ معناها الثقه في روحه، اللي هو ما يقولش معناها ما نجمش الحاجه هذيك، لا يلزم يتعلم حاجه يقول اني نجم وني تلميذ، معناها راني متميز ما ناقصني حتى شيء، وننجم نوصل نجيب معدل باهي ونشرف الاسره نتاعي ونشرف بروس ونشرف المؤسسه التربويه اللي تقري فيها. نعم نعم. اذا شكرا جزيلا دكتوره نعيمه الفقيه، اذا على ما تفضلتي به من معلومات تهم كل عائلاتنا تقريبا. شكرا والى اللقاء. عايش في صادق في قصه اخرى ان شاء الله. سلام. هكذا كنا بصدد الحديث عن مسألة مهمة جدا في مسيرة أبنائنا وبناتنا المدرسية وفيما يتعلق ببناء مستقبلهم. الكثير منهم أخفق في الثلاثي الأول بنتائج أحيانا تكون ضعيفة، ولكن ليس هذا نهاية العالم. المهم أن يبني التلميذ أكثر ثقة في نفسه، أن تعينه العائلة على ذلك، أن تقف العائلة سندا قويا معه، أيضا كل الزملاء سواء كانوا في التعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي أو التعليم الثانوي، أيضا كل إدارات الإشراف، كل القيمين، كل المعنيين بالشأن التربوي، أيضا هم طرف رئيسي، هم طرف مسؤول عن هكذا انهيار أو هكذا تراجع في مستوى بعض التلاميذ. لأن الخوف، كل الخوف هو أن تتعقد المسألة ويمكن أن تؤدي إلى ما يسمى بالتسرب أو الانقطاع المدرسي. لذلك للحيلولة دون هذا التسرب المدرسي الذي أحيانا يؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة للتلاميذ، لأن الخروج من المدرسة هو دخول في عالم الشارع، وعالم الشارع محفوف بالمخاطر بكل أشكال الانحراف، كل مظاهر الانحراف موجودة في الشارع وهي مغرية بالنسبة للطفل، خاصة عندما يكون في مرحلة المراهقة. لذلك لابد أن ننتبه جميعا إلى هكذا ظواهر سلبية تحيط بأبنائنا وبناتنا. برهان، نخرج في نغم ونعود. الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج علمني الذي يبث مباشرة عبر إذاعة نبزة وفام. أقول لكل المستمعين أهلا ومرحبا بكم وشكرا على وفائكم. دائما في إطار التعرض إلى موضوع اليوم، الموضوع المهم والموضوع الحارق في حياة التونسيين، ونحن في إطار الإعلام الجهوي التربوي يتعلق الأمر طبعا بكل العائلات في قبلي باعتبار أن هذا الموضوع يهم كل أبنائهم وبناتهم. الموضوع الرئيسي هو ضعف نتائج الجزئية فيما يتعلق بالثلاثي الأول بعد حصول الأولياء على بطاقات تقييمهم أو بطاقات الأعداد، الضعف سواء كانت في المواد العلمية أو الإنسانية أو الأدبية. كنا منذ حين مع الدكتورة نعيمة الفقيه وهي باحثة في علم الاجتماع لتقدم لنا المقاربة السوسيولوجية لفهم هذه الظاهرة لكل أسبابها ولكل تداعياتها على هؤلاء التلاميذ وعلى عائلاتهم. سعيد بأن يتواصل معنا معي مباشرة في الاستوديو، استوديو إذاعة نبزة واف ام، الصديق والمربي والزميل محمد طنيش وهو مدير المدرسة الإعدادية الفارابي بقبلي، طبعا باعتباره مباشر للعملية التربوية، باعتباره مربي، باعتباره أيضا مشرف إداري على مؤسسة تربوية، لذلك سنأخذ مقاربته على حول هذه الظاهرة، فهمه لهذه الظاهرة، ما هي الأسباب. أولا نرحب بك سي محمد. أهلا بك سي صادق وأهلا بكل المستمعين لإذاعة نبزاوة. مرحبا بك، يشرفنا حضورك معنا صديقي محمد. ونبدأ طبعا هذه منذ فترة تقريبا أسبوع أو أسبوعين أنهينا الفترة الجزئية الأولى وهي الثلاثي الأول بالنسبة لسواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، ولكن ما يلاحظ هو ضعف كبير لعدد مهم من التلاميذ في مستوى معدلاتهم العامة وفي مستوى معدلاتهم الجزئية في المواد العلمية والأدبية والإنسانية. يعني كيف يمكن أن نشخص هذه الظاهرة؟ ما هي ربما أهم المسببات التي تراها أنت أستاذ محمد، وثم بعد ذلك ربما نتوجه إلى الأولياء بالحلول الممكنة من منطلق تجربتنا كمربين في مؤسسات تربوية. نعم بس صادق، على مستوى المعطيات أستطيع أن أقول أن معدلات الثلاثي الأول في إعدادية الفارابي كنموذج تعتبر معدلات ضعيفة. نعم. السنة السابعة مثلا لدينا 46% من التلاميذ فقط تحصلوا على المعدل، في السنة الثامنة 54% من التلاميذ تحصلوا على المعدل، وفي السنة التاسعة وهذا مفاجأ 38% من التلاميذ تحصلوا على المعدل. بالتالي فإن النسبة العامة للإعدادية هي 46%، وعندما أقول 46% يعني أن أكثر من نصف عدد التلاميذ لم يتحصلوا على المعدل في الثلاثي الأول، وبالتالي فإن هذه النتائج تعتبر بالنسبة إلينا هي نتائج ضعيفة أو غير مأمولة، رغم طبعا تعودنا دائما أن الثلاثية الأولى هي ثلاثية الصدمة ربما، لأن التلميذ إلى ماذا يعزى هذا ربما ضعف سي محمد؟ بالنسبة للضعف لو أردنا نبحث عن الأسباب هنالك أسباب الحقيقة متعددة، هنالك أسباب أعتبرها أنا جذرية أو عميقة تتمثل في بالنسبة للتلاميذ الأساسي أساسا ضعف التكوين في المرحلة الابتدائية. فالتلاميذ الذين يأتوننا خاصة في السنة السابعة، وأتابع هذا مع الزملاء مع الأساتذة، تقريبا لا يملكون القدرات الأولية. القدرات الأولية المقصود بها القدرة خاصة على القراءة والقدرة على الكتابة، ف فإذا التلميذ الذي لا يملك هذه القدرات الأساسية، إذا الأستاذ لا يستطيع أن يوصل له المعلومة أو يعني أن يحقق ربما الأهداف البيداغوجية المرجوة، لأن الأساس في حد ذاته هو أساس إن صح التعبير مفقود وليس فقط ضعيف. وبذلك في مستوى المتابعة والمحاورة مع الأساتذة، إذن هنالك تشكي من عملية المرور، يعني هؤلاء التلاميذ كيف مروا من المرحلة الابتدائية، إشكال المرور الآلي هذا أحيانا، بل إن معناها هنالك قانون موجود في الابتدائي أرجو مراجعته، هو الإسعاف العمري. كثير من التلاميذ ينجحون فقط لأنهم ربما معناها قد تجاوزوا أو السن القانونية، وبذلك فإنهم يمرون المرحلة الأساسية، وبالتالي فإن إذن الضعف كما نعلم سيصالك هو شخصي فردي، ولكنه أيضا يمكن أن يتحول إلى ضعف جماعي، إلى ظاهرة، لأن هنالك عملية التأثير والتأثر. وعندما تتحول إذن عملية الضعف في المستوى، وطبعا هذا ينعكس فيما بعد على الضعف في النتائج، فعملية التأثير معناها وسعت هذه الدائرة. هذا السبب السميه أنا عميق أو جذري. لكن هنالك أسباب أخرى مختلفة، من بينها غياب الشريك الأساسي وهو الولي. فالأولياء تقريبا لا يتابعون أبنائهم بالقدر الكافي. بربي هذه يا سي محمد ركزوا عليها، الاعتبار أن المستمعين متاعنا كلهم من الأولياء والأمهات، يعني ركزوا عليها بربي، وإذا كان ممكن نصائح نقدمها أيضا لهؤلاء الأولياء. بالنسبة للأولي، الولي مشكلته أنه عندما أقول لا يتابع مثلا في كثير من المستويات، أولها الواجبات المدرسية، عندما نرى الكم ربما المتضخم للمذاكرة التكميلية، هذا دليل على أن التلميذ لا يعمل في المنزل، هذا جانب. الجانب الثاني أن التلميذ أحيانا لا يوفر حتى أدواته المدرسية، والأستاذ يجد نفسه في إشكالية، هل أنه يرفض التلميذ وبالتالي معناه يخسر هذا التلميذ حصة الدرس، أو أنه يقبله وبذلك يصبح ذلك القبول محفزا للآخرين على الاستهانة. وبذلك نحن إذن نطالب الأساتذة دائما باستدعاء الأولياء للمحاورة وللمشاركة، ولكن للأسف ما لاحظته خلال تجربتي أن الولي الحريص هو ولي التلميذ المتميز. أما التلميذ المتواضع يعني الإمكانيات، فوليه عادة لا يكون إذن حريصا. ولكن بعض الأولياء الحقيقة حتى أنسب أحيانا يأتونني وفي حواري معهم أجد إشكالية في التواصل مع بين الولي في حد ذاته وبين ابنه، لأن الابن في المرحلة الأساسية هو يمر بمرحلة مراهقة، وهذا ربما سبب متداخل مع تقصير الولي. هذه المرحلة هي متفجرة جسميا ونفسيا بالنسبة للتلميذ، وبذلك فإن هنالك نوع من الاهتمامات الجديدة التي تطرأ على التلميذ في هذه المرحلة، ربما تكسر علاقته الوجدانية مع الدراسة مع ولادة اهتمامات أخرى كالألعاب الإلكترونية وخاصة البورتابل الذي أصبح بالنسبة إلينا عدوا، مشكلة عويصة، مشكلة كارثة، لم يعد فقط مشكلة بل محمد أصبحت نذكر أسميه عدو أنا. ربما حتى نفتح المجال للتواصل معنا مع مختلف الأولياء أبائنا وأمهاتنا أيضا، نذكر برقم هاتف البرنامج 75 493 859. إذن بحضور الأستاذ محمد طنيش إذن يمكن أن تتواصلوا معنا عبر الهاتف، تفضلوا أي سؤال أي إشكال ربما يعترضكم في التعامل مع أبنائكم وبناتكم، إذن يمكن أن نطرحوه بشكل مباشر. نعم سي محمد، بالنسبة لقضية الهاتف الجوال طبعا مشكلته أنه يستنزف الطاقة ويستنزف الجهد ويستنزف الوقت. عندما أقول يستنزف الطاقة ويستنزف الجهد، يعني ذلك أن التلميذ عندما يقضي ساعة أو ساعتين وهو في تلك الألعاب أو في مواقع التواصل الاجتماعي، هو يقوم بجهد ذهني ونفسي دون أن يعيه. وبذلك عندما يدخل إلى المراجعة، يدخل المراجعة وهو مرهق منهك، أي وهو منهك، وبذلك فإن عملية التلقي أو الاستيعاب تكون إذن محدودة، لأن القدرة في حد ذاتها استنزفت. هذا على مستوى الجهد، على مستوى الطاقة، على مستوى الوقت أيضا. إذن كثير من التلاميذ يسرقهم هذا هذه تسرقهم هذه الآلة العجيبة وبذلك إذا يصبحون في وأحيانا سي محمد حتى خلسة في البيت أحيانا يختلي بالهاتف في ليلا ويقضي أوقات يعني إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا والولي لا يتابع يعني لا يكون في متابعة دقيقة لهكذا ظواهر يعني تصير بالقرب منه داخل البيت. نعم نديت معناها بعض الأولياء الذين معناها لديهم أبناء متحصلين على 8 و9 معدل أي أنهم في تلك المرحلة التي يمكن إذن إنقاذهم واستمعت إليهم فوجدت في حسب الإحصائيات أن كثير من التلاميذ لا يتحصلون على أعداد في مواد الحفظ. نعم. بذلك التلميذ معناها عندما يتحصل على مادة الحفظ على معدل في مادة الحفظ يعني أن المجهود في البيت هو مجهود مغيب وعندما إذا حاولتهم وجدت أن بالفعل أن الأبناء إذا في الحقيقة لا يحفظون تلك الدروس التي تعتبر موردا مهما للأعدادي. نعم. بذلك أنا معناها أنبه الأولياء الذين لديهم نقص عند أبنائهم أن يركزوا على تلك المواد باعتبارها موردا للعدد. نعم. في مقابل طبعا مواد الحفظ هنالك المواد التي تعتبر معناها مواد علمية أو مواد أدبية ولكن ضاربها قوي حتى لا أقول مواد أساسية مثل العربية والفرنسية اللغات يعني. هذه اللغات وأيضا الرياضيات تقريبا عندما نقوم بعملية إحصائية نجد صادق أن هذه المواد هي مكمن الداء. نعم. عندما أقول مكمن الداء يعني ذلك أن هنالك ضعف رهيب في اللغات في الفرنسية والإنجليزية وحتى في العربية. نعم. قد نفاجأ وعندما حتى في العربية نصطدم هي لغتنا حتى في البكالوريا هذا سي محمد. نعم. هي لغتنا ولكننا في الحقيقة نعم. إذن أمامها عجزي وهذه من المفارقات العجيبة يعني وطبعا هذا في الحقيقة له أسباب كثيرة ولكن دعني أقول أن ليس هنالك اهتمام بوسائل التقوية الأصلية وهي المطالعة. نعم. التلميذ نعم. في الحقيقة لا يطالع. نعم. وعندما أقول لا يطالع يعني ذلك لا ينمي قدراته ولا ينمي نعم. إمكانياته. نعم. ولذلك فإن حصة الدرس وحدها غير كافية فلا بد إذن من أن وقد يهتم. أثرنا هذا الإشكال سي محمد سابقا في هذا البرنامج وهو طرق ما هي طرق التحفيز يعني لو التلامذة بالنسبة للمطالعة خاصة أن تقريبا كل المؤسسات التربوية فيها مكتبات مدرسية صحيح. والمكتبات مجهزة بكتب يعني جحافل من الكتب كبيرة عدد كبير كمية كبيرة من الكتب في كل التخصصات تقريبا سواء كانت في اللغات أو في العلوم الإنسانية والقانونية السياسية ربما العلمية إلى غير ذلك لكن رغم هذا التلميذ لا يرتاد هذه الفضاءات لأننا في الصادق وهذا موضوع كبير نحن في صراع مع تيار يسمى تيار التفاهة. نعم. تيار التفاهة الذي يغطي إعلامنا المرئي منه خاصة نعم. إذن تقريبا يدعم فكرة السطحية التي تصنع السعادة من خلال الضحك السلبي غير المنتج صح. وبذلك فإن التلميذ اليوم في الحقيقة أصبح بالنسبة إليه مثال متشكل من الفراغ وبذلك فإن الكتاب أصبح بالنسبة إليه عالما مرفوضا لأنه في الحقيقة يقدم صاحبه على أنه يمارس كهنوتا ثقافيا نعم. وبذلك فإن المثقف وقد يسند إليه لقب المتخلف أو التقليدي أو القديم تجد نعم. فإن الكتابة في الحقيقة يصارع رفضا وهذا الرفض في الحقيقة سرى إلى هذا الجيل من خلال طبيعة الخطاب الثقافي الذي ربما يصل إليهم بل إن حتى الذكاء المدرسي في الحقيقة والتفوق المدرسي يقدم في صور كاريكاتورية في صور كوميدية وكأن إذن التميز الدراسي في الحقيقة أصبح معرقة وأصبح مسبة في مقابل إذن أن الذكاء يعني شوف انقلاب المفاهيم نعم سي محمد يعني كيف المفاهيم. تنقلب المفاهيم يعني والقيم عند الجمهور التلمذي يعني صحيح. إلى درجة أن أصبح كما ذكرت يعني أصبح شبه عار يعني أن يكون يتميز التلميذ أو أن يبدع في مادة من المواد يعني صحيح. هذا نحن على كل حال ندعو طبعا إلى التحفيز يكون داخل الإطار التربوي من خلال تعامل الأستاذ مع مادته لأن في نهاية المطاف نعتبر أن الشخصية الأكثر تأثيرا في التلميذ هي الأستاذ. وهذا طبعا إشكال آخر لابد من الاهتمام بالتخاطب، كما قلت التخاطب الأول ما بين الولي وإذا الابن تقريبا هو مفقود، كذلك التخاطب بين الأستاذ والتلميذ يمر بأزمة. لماذا؟ لأننا الحقيقة نشعر في السنوات الأخيرة أن هنالك ثقة تكاد تكون مفقودة، نعم التوتر أصبح طاغيا على هذه العلاقة، وبذلك تلك العلاقة الأبوية أو تلك العلاقة الحبية أو الوجدانية أشعر أنها بدأت تتراجع. وعندما تضرب العلاقة الوجدانية ما بين المعلم والمتعلم فإن نافذة المعرفة في حد ذاتها تغلق، لأن البوابة التي تدخل منها المعرفة هي البوابة الوجدانية. بالضبط. ولذلك أنا أطالب إذن أو أدعو دائما الأستاذ أن يجتهد في الحقل الوجداني قبل أن يجتهد في الحقل إذن المعرفي والعلمي. وهذا في الحقيقة معناها تمر به أو هذه أزمة تمر بها مدرستنا اليوم، ربما من أسبابه هو ضرب النموذج. نحن تقريبا شعب يمر بضرب النماذج، ضرب الرموز. وعندما تضرب الرموز أي تضرب النماذج فإننا في الحقيقة نفقد المرجعية القيمية التي نؤسس عليها كل بناء حضاري. ولذلك فإن ضرب الأستاذ كقيمة وكمرجع أو ضرب المعلم كقيمة وكمرجع هو مقدمة للهلاك، مقدمة للخواء، مقدمة للفراغ، مقدمة تقريبا لما نعيشه في الحقيقة من تمزق وإلا تراجع المؤسسات القيمية والرمزية. أنا على كل حال حتى ليكون خطابنا تنظيريا ربما استسمحك سي محمد لنمر إلى قصيدة أعتقد ونعود ونواصل إذن الحديث. اليوم اخترنا عدد من قصائد الشاعر الكبير الشاعر الشعبي علي الأسود المرزوقي. تحب الوطن يمشي مني يمشي مني، نرتاح ما عدتش عليه نغني. يا ريت حب الوطن يمشي مني، نرتاح ما عدتش عليه نغني. إن لرحتي وهنايا نرتاح ما نرتب عليه أغناية، هو السبب في داية في اللي نحلم بيه ونبهذني. حبه سكن فحشايا وكل روح لا نلقاه نلقاه هارب مني. حبه سكن فحشايا وكل روح لا نلقاه هارب مني. وقت قريب نروح نظن في الوطن وشوار عن السوح، حتى بعيد مطوح ندفع اموالي المنتي والصني. نوصل ونبدا نجوح كيف نشبح مكوش مدنق مني. نوصل ونبدا نجوح كيف نشبح مكوش مدنق مني. نندم على تعباني نحساب نبقى فيه ديما هاني، ما نفوتش تمام الشهر الثاني نهرب قبل ما ينوضني يكني. صممت يا وطني على نفياني، لعيب لعيب لعيب لا جاتك سوايا مني. يا ريت ما درت حتى سوية لم قلقك في الصبح والعشوية، كان شوحاشك شادة جواجية واسماك سهدة ذكرتها في فمي. مش عيب تنفيني على ذرارية ونعيش طول العمر طول العمر في أتمني. يا ريت حب الوطن يمشي مني. مش عيب هذا درته غدير الصفات درغة مفسد خسرته، اللي يكبر ظهرته واللي بقاته تلحقه في ظني. واحد جيلي ودرته والآخر قصد وربه متعني. يا ريت حب الوطن يمشي مني. لوربة وبلاها ولادك مشت بقت كان انساها، وحتى انسى ما راضية ببقاها متلاحقة ولا من بقى مستني. وهالحال يوسف أرضنا وسماها، وهالحال يوسف أرضنا وسماها، والشمس تسخف من بغرقتن. هالحال ساير فينا الضاني هرب اسمح في مضانينا، نسو ما بقوا رعينا على حالنا لسحير لا تسهني هانا ضحية مشينا هانا ضحية مشينا بلا عيد لا موسم وواجب سني وواجب سني من غير حتى مارب من وطننا ما ثم كان الهارب واحد قطع في القارب والآخر خذي الطيار قال عجلي لا حرب لا من حارب الكل في السلم خلقي لي له متهني حاربتنا بكسادك وجليت نحن قبل كنا أولادك واليوم هانا بعادك الله يسامحك بالصار فيك عني تنعم بشبح رشادك وعروق رملك والنخل مثني يا ريت بقتلك فيها في وجوبة خليت من الفرسان والمحجوبة بقالك نخيلك راعيات شهوبة لا سقي لا فلاح فالح فني والزرع ما فتك قتل حبوبة قال الحرثني ما بقى صايني يا ريت من نكون تحافل بيهم أضراري للزم يدوز حوف عليهم على العرض ما توصيهم يصونوه من الأنسي والجني واليوم يمجليهم أوقف بوحدك من العواصف وني أوقف بوحدك من العواصف وني منين كنت بيهم حافل نجوع العرب وخيولها وقوافل بقاط اللي جافل وقدعت الغازي الغزيم تمني وهتاو مالك كافل على البعد حالك هامني موهمني وهتاو مالك كافل على البعد حالك هامني موهمني على رغم بعد بلادي على رغم عايش في الأبعاد فرادي والله ما يخطى خيال أسهادي خيال وطن فيهم خلي يلتغني والله لوم ما وثقك بادي طول الحياة يرتاح ييسمن نحلف عليه الديمة كيف ما رخصني نرخصة ونصيمة بالنزه دائما ندير له القيمة نبيع بتل اللي جايني سايمني لكن حكم لي ضوء عيني بميمة وبنور عيني هاني راهني هاني راهني انت رهانتني بالغالي انت رهانتني بغوالي وشديتني مكتف يدي التالي وثقلتني بثقال فوق ثقالي وحدفتني وين الغراب يبني على جالهم حتى الحدج حلالي على جالهم مقبول ما يصني على جالهم نتحمل على الله موش عليك راني معمل وهو اللي خلقني والفرق يشمل نعيش فوق أرضك راضي ومتهني إذا كان فينا يا وطن مسلم يا وطن مسلم ربي وربك حي ما يهمني احنا ربنا يهدينا. بقي جزء من قصيدة الشاعر الكبير عن الأسود المرزوقي حنين. عبد الله من حرم البيت بالقرآن مدبهم يمل صلاة الله على الهادي هديت والف سلام واكثر ما تقل من شرشال يا صاغي بديت التام الراسكم خطوة خطوة على الرجلين نمشوا ما عيد رفعني الشوق ما شفت الملل الأرض الطيبة البيها زهيت البيها زهيت البيها زهيت نظري زاد على البكر الحل أرض حرارنا أرض حرار هذا ما قريت أرض سود ما تعرف الذل أرض

والتحرير ما يجيب الكتيت تجيب رجال قطاعة تغلل ألف سلام للهم ما حييت وبعد الموت يبقى في السجن. كانت هذه قصيدة ألقاها الشاعر الكبير علي الأسود المرزوقي، وهي تحية إلى الثورة الجزائرية المضفرة والعظيمة. من خلالها نتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى أخوتنا وشقائنا الجزائريين. طبعا دائما الشعر الشعبي ينبض إبداعا وينبض قيما أيضا، باعتبار أن البرنامج هو علمني. دائما لا نخرج من إطار التعلم والإطار التربوي عندما نمرر قصيدة في مستوى قصائد علي الأسود المرزوقي، لأنها تعلم الكثير من الوطنية والاعتزاز بالوطن. هكذا نريد أبناء وأبناءنا كما يكونون على قدر كبير من الانتماء لهذا الوطن العزيز. أعود إلى موضوعنا وأعود إلى ضيفنا الرئيسي، وهو الأستاذ محمد طنيش، وهو صديق والمربي زميل مربي مدير أعدادية الفرابي بقبلي. إذن سي محمد مرحبا بك من جديد، ودائما في إطار ربما التعرض إلى الموضوع الرئيسي اليوم، وهو ضعف بعض النتائج المدرسية لبعض الحالات من التلاميذ سواء كان في المرحلة الثانوية أو الإعدادية أو الابتدائية. انطلقت في تحليل ربما بعض الأسباب، بعض الدواعي، بعض الظروف التي تدفع بعض التلاميذ إلى أن يكونوا على قدر من الضعف المدرسي. وهذا سي محمد، هذا ضعف المدرسي قد يتعقد أكثر ويصبح نوعا من الانقطاع، قد يؤدي إلى انقطاع والتسرب المدرسي. إذن باعتبار أن الولي هو شريك فاعل في العملية التربوية وفي المنظومة التربوية، ما هي النصائح، ما هي ربما التوجيهات اللي يمكن نتوجه بها لهؤلاء الأولياء حتى ننقذ ما يمكن انقاذه، وربما نتفادى هذا الضعف؟ ما زالت ثلاثية ثانية وهي ضارب 2، وثلاثية ثالثة ضارب 2 أيضا، بينما الثلاثي الأول هو ضارب 1. يعني ما هي النصائح التي يمكن أن نتوجه بها لأهلنا الأمهات والأباء لكي ينقذوا ما يمكن إنقاذه فيما يتعلق بأبنائهم وبناتهم؟ نعم صادق، شكرا. في الحقيقة معناها الحلول هي معناها مجموعة من الاقتراحات يمكن أن أقدمها للأولياء. أول شيء لابد أن أخاطب الولي التلميذ المتميز. نعم. لا ننسى هذه الفئة يجب أن تحافظ على تميزها، لأن كما يقال الوصول إلى القمة صعب، ولكن الأصعب منه هو البقاء في القمة. لذلك فهؤلاء التلاميذ يجب أن يرافقوا نفسيا وعلميا حتى يحافظوا على تميزهم، لأنهم في الحقيقة كثير من التلاميذ إذن لا يستمرون في التفوق من خلال تدخل مجموعة من العوامل المختلفة التي تحبط هذه القدرات المتميزة، وبذلك يتراجع هؤلاء التلاميذ سواء من سنة إلى سنة أو من مرحلة إلى مرحلة. لذلك معناها أوصي الأولياء أن يهتموا بأبنائهم اهتماما خاصا، لأن الاستمرارية في التميز في الحقيقة ليست سهلة وليست مضمونة، وهذا إذا نشاهده بالإحصائيات إذا ما بين فيه السابعة بعض التلاميذ يتراجعوا يعني في مستواهم، وهذا مستوى يرد بالهم. نعم. بالنسبة إلى أولياء التلاميذ الذين يشكون إذا في القدرات أو في القدرات والإمكانيات أو معدلهم ضعيف، هنالك مجموعة من التوجيهات. أولها إذن المرافقة والمتابعة. إذن في المنزل عندما يراجع ابني في حجرته لا أتركه بمفرده، حتى وإن كان الولي ربما لا يفهم كثيرا فيما يدرسه التلميذ في الرياضيات أو في العربية أو في الإنجليزية، لكن عندما الأم تجلس تحرم نفسها من الفرجة على التلفزة ومن الجلسة العائلية وتبقى مع ابنها. هذا في الحقيقة محفز مهم جدا للتلميذ، لأن التلميذ عندما يبقى إذن بمفرده إذن في الحقيقة ربما يعيش حالة الملل، ربما لا يستمر في العمل، ولكنه يحتاج إلى المحفز ويحتاج إلى التشجيع. والمرافقة هنا بالفعل مهمة جدا لأبنائنا، وكثير من الأولياء معناها قاموا بهذه العملية وكان لذلك أثر مهم جدا، لأن هذا إسناد معنوي. يعني بعض التجارب كانت ناجحة. نعم. معناها في بعض التلامذة. نعم، هذه معناها تجربة واقعية لدي، معناها ابن بشراجع مثلا من الثامنة مساء إلى الحادي عشرة، إذن يجب أن أرافقه في تلك المرحلة، وفي كل مرة أطلب منه مثلا كانت مادة حفظ نشد عليه بين ظفرين، إذن ما يحفظه، وإن كانت مواد أخرى أتابع ماذا فعلت ماذا قدمت إلى آخره، فيشعر بالمراقبة ويشعر بالمساندة. إذن هنا ازدواجية المراقبة والمساندة أراها مهمة جدا في هذا السياق. الأمر الثاني هو التواصل المستمر مع الأساتذة. إذن نحن في الحقيقة نشعر أن كثير من الأولياء لا يأتون ولا يعرفون معناها ماذا يفعل أبنائهم داخل القسم. فأنا أوصي هؤلاء الأولياء أن يذهبوا إلى الأساتذة ويخاطبوهم، يتواصلوا مع الأساتذة ويحدد الأستاذ بدقة مكمن الداء، أين الخلل، أو المعلم بالنسبة للمرحلة الابتدائية. نعم، هل هنالك مشكلة في الفهم، هل هنالك مشكلة في الاستيعاب، هل هنالك مشكلة في القدرات في حد ذاتها، هل هنالك اضطراب ربما في السلوك، لأن كثير من التلاميذ عندما يكون عندهم إذن اضطراب سلوكي هذا يؤثر على التركيز، وبذلك كل تلميذ ومشكلته، وطبعا لكل مشكلة إذن مقاربة إذن معينة في الحلول. الأمر الموالي بالنسبة للتلاميذ الإعدادي والثانوي، وبربي سي محمد بالنسبة للاضطراب السلوكي، رأي المندوبية الجهوية للتربية تضع على ذمتهم هناك زميلة أستاذة نفسية معناها تقوم بدور العناية والإحاطة النفسية والإصغاء بكل الحالات التي توجد في مختلف المؤسسات التربوية التابعة بالنظر للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. لذلك لا نخجل في أن نأتي إلى الإدارة، المدير أو من يمثله في الهيكل الإداري، وربما نبلغ عن هكذا حالات، بعض الحالات التي يمكن يلاحظها الأولياء في بناء معناها في سلوكات بعض التلاميذ، يعني لا بأس أن نبلغ عليها والإدارة تتولى عملية معناها الإحاطة أو عملية التبليغ عن هكذا حالات في المندوبية، والمختصة النفسية تتصل يعني تأتي إلى المعهد أو المدرسة وتنظر فيها مختلف هذه الحالات. نعم، هو إشكال كبير لما حالة قد يخرج بنا على الهدف الرئيسي، ولكن لدينا معناها إشكالية في مرحلة عمرية معينة في الابتدائي وكذلك في الأساسي، هو الإفراط في الحركة أو النشاط الزائد. يعني ليس بالضرورة أن يكون التلميذ حالة نفسية في حد ذاته، ولكن باعتبار المرحلة العمرية التي يمر بها إذن هي مرحلة تفجر الطاقات الجسدية، هذا في الحقيقة لابد أن ينعكس على نشاط حركي زائد. فالمشكلة أن التلميذ عندما يكون هذا النشاط الحركي الزائد داخل القسم هذا سببه غياب موارد أخرى أو فضاءات أخرى يصرغف فيها التلميذ هذه الطاقة. فعندما لا يصرغفها هو في أنشطة أخرى رياضية مثلا أو ثقافية، إذن يقع عملية التصريف والتفريغ داخل الفصل، وهذا يصنع طبعا إشكاليات إذن تواصلية مع الأستاذ، خاصة وأننا في الحقيقة لم نطور ربما مناهجنا التربوية حتى يتحول الفصل من فضاء حركي في حد ذاته قام على التواصل والتفاعل، وباقي طبعا الفضاء أو الفصل لدينا هو فضاء سكوني قام على العملية التربوية العمودية القائمة على التلقين، وهذه في الحقيقة إشكالية كبيرة ليس المقام لمعالجتها. ربما أستاذ فيه موضوع آخر، وهو أحيانا يضع الأولياء في موضع يعني استغراب حول النتائج بالنسبة للدروس الخصوصية. تقريبا أغلب العائلات اليوم نراها تتزاحم في معناها وضع أبنائها في وضعية دروس خصوصية في كل المواد تقريبا، سواء كانت اللغات أو المواد العلمية أو المواد خاصة اللغات والمواد العلمية. يعني لا تمثل هذه المسألة أحيانا تعطي نتيجة عكسية، أحيانا الدروس الخصوصية فيها بعض السلبيات، يعني حتى يكون الولي على بينة بهذه السلبيات، ربما نتطرق إلى هذه المسألة سي محمد. بالنسبة لنا من النقاط اللي حبيت نحكي فيها هي قضية ومسألة الدروس الخصوصية. نعم. طبعا نحن هو في الأصل الدروس الخصوصية ليست ضرورة لو أن مدرستنا قادرة أن تقوم بواجبها الأصلي. نعم. ولكن في الحقيقة نحن لدينا ثغرات تعليمية وبيداغوجية متعددة، فالولي في الحقيقة ونحن أولياء أصبحنا مضطرين إلى هذه الدروس. ولكن في الحقيقة الإشكالية ليس في الدروس الخصوصية، ولكن في عملية توجيهها وعملية توظيفها. ما أنصح به هو الابتعاد عن بالنسبة للمرحلة الثانوية عن تلك الدروس الجامعة. أحيانا يكون معناها الولي يبعث ابنه إلى أستاذ متخرج من الجامعة غير مباشر. نعم. ويدرسه يعني غير مؤهل بيداغوجيا. الإشكالية أنه يدرسه كل المواد، بذلك معناها هذا الأستاذ مطالب أن يكون مميزا في العربية وفي الإنجليزية وفي وأحيانا حتى في المواد العلمية. نعم. نعم. وفي الحقيقة هذا غير متحقق بالضرورة. بالضرورة فهمنا. وأحيانا ما يقع عملية خلط ما بين المستويات. نعم. فأنا أطالب الأولياء أن يكون أن تكون الدروس الخصوصية موجهة وعملية التوجيه من المفضل أن تكون في الإطار التربوي في الإطار المدرسي أقصد، وبالتالي يشرف عليها أساتذة إذن داخل الفضاء. بذلك يعرفون النقائص ويعرفون الحاجيات ويحاولون طبعا سد الثغرات. الأمر الثاني، لابد عندما أبعث ابني إلى الدرس الخصوصي لابد أن أوصل له رسالة مهمة جدا. ما هي الغاية؟ هل أن ذهابي إلى هذه الدروس هو بديل عن مجهودي داخل البيت وداخل القسم، أم أن هذه الدروس هي للدعم؟ لماذا؟ لأن بعض التلاميذ يتمثلون في دواخلهم أو يستبطنون أن هذه الدروس كافية في حد ذاتها، وبذلك ما دمت أدرس إذن هذه الدروس فالعدد مضمون. نعم. وبذلك هنالك تواطؤ سلبي ولا فائدة. أحيانا يرى أن لا فائدة حتى في المراجعة الذاتية، معناها نعم. نعم. معناها كان تغنيها عن أي نوع من المجهود الذاتي الذي يجب أن يقوم به هو كشخص في حجرته أو في بيته. نعم. وبذلك نعم. فإن هذه الدروس لن تكون مجدية إلا إذا كان هنالك تواطؤ على وظيفية هذه الدروس من وتحقيق أهدافها المباشرة، هي الدعم وسد الثغرات وتجويد القدرات. أما أن تكون هي نوع من المقايضة، المال مقابل العدد كما ربما بعض الأولياء يذهبون إليه، فهذا في الحقيقة معناها هو مرفوض من الناحية الأخلاقية ومن الناحية القانونية. وأيضا حتى إن سد مشكلة اليوم في مستوى العدد فإن الحقيقة ستتعرى بعد حين. ولذلك أنا أطالب الأولياء أن يهتموا بالبناء. وعندما أقول الاهتمام بالبناء يعني ذلك أن صناعة المستوى هو الذي يأتي بتجويد العدد، ولكن البحث عن العدد ليس بالضرورة إذن يصنع المستوى. وبذلك في المناظرات في البكالوريا أو في التاسعة نلاحظ الصدمات القوية جدا، كيف أن أبناءنا في الحقيقة ينكشفون وينكشف عجزهم. نعم. وضعفهم في المناظرات الرئيسية يعني. نعم. سواء نعم. كانت في السيزيام أو في التاسعة. نعم. أو في البكالوريا. نعم. الأمر الموالي بالنسبة لي أنصح به الأولياء هو وهنا معناها المؤسسة التربوية تساعد في هذا، هو الفروض القديمة. طبعا كل أستاذ في الحقيقة له رؤية للامتحان. نعم. وبذلك نحن في معهدنا ومؤسستنا لدينا مكتبة فروض للسنوات الفارطة، والتلميذ إذن أرشيف يعني أرشيف من الفروض للامتحانات. من الامتحانات. فالتلميذ في الحقيقة لديه فرض في الرياضيات أو في الإنجليزية يستطيع أن يعود لتلك الفروض ويتدرب على التعامل معها. نعم. وهذا في الحقيقة يساعده كثيرا، لأن الأستاذ عادة لديه ربما حتى منهجيا. نعم. نعم. الأستاذ في حد ذاته لديه ربما رؤية للامتحان، واختباراته القديمة يمكن أن يستفيد منها التلميذ بكل قوة. نعم. الأمر الموالي هو التطبيق. ما ينقص أبناءنا التلاميذ هو الجهد التطبيقي. طبعا تعلم الصادق أن مدرستنا هي مدرسة تعليمها بصفة عامة هو تعليم تنظيري. نعم. يعني يهتم بالفكرة ولا يهتم بالتجربة. والتعليم لن يتطور إلا إذا وازن ما بين الفكرة والتجربة. وللأسف التجربة في الحقيقة لا تتحقق داخل الفصل، ولكننا إذن مطالبون بها أين في الامتحان. ولهذا على الولي أن يعطي قيمة للجانب التجريبي من خلال الاختبارات والتمارين المنزلية الكثيفة. فقبل أن يأتي التلميذ إلى الامتحان في الرياضيات مثلا، يجب أن يطبق أكثر ما يمكن من الاختبارات المنزلية، وهنا بإمكانه أن يتواصل مع أستاذه، يعني يطبق ويقدم لأستاذه مجهوده ويصلح له أخطاءه، حتى لا يكون الامتحان في الحقيقة هو الفضاء الأول للاختبار. أنا أريده أن يكون هو بمثابة الأفق الاختباري لقدراتي. يعني بعد ما جربت نفسي في كثير من المرات، إذن أنا أكون جاهزا. مثل لاعب كرة القدم، هو لا يمارس الماتش يوما للمقابلة، هو في الحقيقة تدرب، يتدرب قبل ذلك، وهذا مهم جدا معنا. الأمر الموالي هو اختيار وانتقاء المجموعة، يعني أقصد الجو المدرسي. أنا ابني عندما يدرس في السنة السابعة أو الثامنة لا أفتح له باب التفاعل، هو يتفاعل مع الجميع، ولكن لابد أن يكون هناك ما يسمى بالمجموعة. كل تلميذ طبعا سيصنع مجموعة قريبة منه يتفاعل معها. أنا أوصي ابني أن يكون أن يختار أن ينتقي الأصدقاء الذين يحفزونه، الذين يدعمونه، الذين يصنع معهم تنافسا إيجابيا للوصول إلى المراتب إذن الأفضل. نعم سي محمد، رغم أن أدركنا الوقت، يعني نهاية البرنامج تقريبا، مازال 5 دقائق لنهاية البرنامج، تفضل إذن ككلمة أخيرة. على كل حال، أنا معناها ما أريده في نهاية المطاف أن تحسين النتائج المدرسية لن يتحقق إلا إذا شخصنا تشخيصا دقيقا للعيوب وللثغرات وللنقائص، واعتبروا أن هنالك نقاط مشتركة عند أغلب التلاميذ، وهنالك نقاط خصوصية أو خاصة بكل تلميذ. فإذا ما هو مشترك؟ إذن نحاول أن نعالجه في مقاربة ربما شاملة، ولكن ما هو خاص بكل تلميذ؟ إذن الولي هنا عليه أن يدرك أن ابنه يجب أن ربما يصنع معه برنامجا تأهيليا، برنامجا ربما إصلاحيا. وأظن أن ما ينقصنا هو الجانب العلائقي، وأنا عندما أقول الجانب العلائقي سواء في البيت بين هؤلاء التلاميذ، هؤلاء الأبناء وأولياؤهم، هنالك قطيع، أو في إطار المؤسسة، أو في إطار التربوية بين مختلف ما بين الأطراف، مختلف الأطراف، وخاصة ما بين الأستاذ وبين تلميذه. أظن أن هذا منفذ مهم جدا لإصلاح تربوي نرجوه في الحقيقة، لأن ما نعيشه من أزمة هو في الحقيقة انعكاس لواقع شامل. ما المؤسسة التربوية في نهاية المطاف إلا صورة من واقعنا، وهي مرآة لما نعيشه من أزمات. نعم، الأستاذ محمد طنيش، إذن زميل وصديق العزيز، مدير إعدادية الفارابي بقبلي، أشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به أستاذ محمد. إن شاء الله ستكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله حول موضوع معين يتعلق بالتربية والتعليم. برهان، إذن ما تبقى من الوقت، نخرج الفاصل ثم نعود لنختم. الله يعيشك سالك. في قلبي مكان ما كانش بيوصلوا إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان، فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك. في قلبي مكان ما كانش بيوصلوا إنسان، لأنه في موفى هذه الحلقة، الحلقة المتميزة اليوم التي خصصناها للحديث عن الضعف المدرسي، ضعف النتائج المدرسية لبعض التلاميذ في نهاية الثلاثي الأول. سعدت كثيرا بأن كان ضيفي الأستاذ الصديق محمد طنيش، وهو مدير إعدادية الفارابي بقبلي. أشكر كل المتابعين وكل السادة وسيدات المستمعين والمستمعات على وفائهم للاستماع دائما إلى إذاعة نبزة وفهم، وهي الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أشكر أيضا زميلي برهان بن عبد الله الصديق المتميز الذي رافقني طيلة البرنامج، رافقني تقنيا وكان متميزا. أيضا أشكر الصديق حيدر الذي كان معه في الإشراف التقني. ها هو صادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.